وصلى صلى الله عليه وسلم مرة إلى شجرة، وهذه الشجرة مثل سارير المسجد، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. يبقى يجوز أن المرأة تكون نايمة قدامك وأنت بتصلي. في جماعة من العلماء احتجوا بهذا الحديث على حديث أبي ذر الذي قلته آنفا، وهو يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض. قالوا كيف تقطع المرأة الحائض الصلاة وهي عائشة رضي الله عنها قاعدة قدامه؟ قال لك ازاي؟ فلنقول برضو ان جمع طرق الحديث يسهل معرفة الحكم. يقطع صلاة أحدكم في بعض الطرق مرور المرأة الحائض، يبقى اللي يقطع ايه؟ المرور مش المكر. المكر ده لحكم والمرور لحكم تاني، فليه نخلط؟ طب ايه اللي خلاهم يحملوا هذا الحديث على ذلك؟ انهم لان العلة غير واردة في المرأة الحائض وفي الحمار، لكن في الكلب الاسود العلة واردة. قلت يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر وكلها كلاب؟ قال الكلب الاسود شيطان. يبقى نص على العلة في الكلب ولا لا؟ ولم يذكر العلة لا في المرأة ولا في الحمار. علشان كده طالما العلة مسبورة في المرأة الحائض، فالجماعة الذين قالوا استدلوا بحديث عائشة أنها معترضة اعتراض الجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها، قال لك بقى المرأة لما تكون نايمة، وهذا يكون أشد فتنة للرجل، لا تقطع صلاته وهي بتمر كده مرور الضر، تقطع صلاته؟ نقول يا جماعة نحن لا نسلم لكم بهذه العلة. من الذي قال إن هي دي العلة حتى نسلم لكم بالحكم؟ لا، لو كانت العلة أنه يخشى على المصلي أن يفتتن، ودي مسألة يا إخوانا مسألة غير واردة، رجل هيطفش من مراته يفتتن بها، إيه يعني؟ يعني رجل مراته نايمة قدامك اعتراض الجنازة، إيه اللي هيحصل له يعني؟ فمسألة إرادة فتنة الرجل بالمرأة الحقيقة علة أنا أراها مضحكة، يعني علة غريبة جدا. إن المسألة مسألة افتتان، قد يكون الحكم بلا علة، هو كده وخلاص، يقطع الصلاة يحكم الله بما يريد. قال لك يقطع الصلاة مرور المرأة هذه يعني يقطع الصلاة إذا كان عاجز وخلاص. ما في أحكام غير معللة، أحكام غير معللة يأمرك بهذه زي ما تكلمنا آنف. فإذا لم نجد لهذا الحكم علة واضحة فلنقل هذا غير معقول المعنى، بمعنى أن الله عز وجل أمرنا بها وعلينا أن نمتثل وخلاص تنتهي المسألة. فالحقيقة إن هذا الحديث ليس بعلة لذلك، هذا حديث وهذا حديث. يقطع الصلاة على رأي أكثر الفقهاء يعني يقلل من ثوابها، وذهب أحمد في بعض الروايات إلى أن قطع الصلاة بمعنى البطلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان برضو أحيانا يصلي إلى عائشة رضي الله عنها. وقد تكون المرأة حائضا وهي مضطجعة أمام الرجل ولا يؤثر هذا في صلاة الرجل برضو. ليه؟ لأن في بعض الناس بيسألوا المرأة الحائض ممكن تذبح؟ ممكن تذبح، لا شيء في ذبح المرأة الحائض. فمثل هذه الاستشكالات ممكن بعض الناس يتصور ان المرأة اذا حاضت بقى لا اصلي اليها، لا اتخذها سترة مثلا. لا يجوز ان تتخذ المرأة سترة حتى وان كانت حائضة.